بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الموجود إن كان واجبا وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل. قال: وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب في صفاته تعالى، والواسطة غير معقولة، ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين. قال: واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم. أقول هذا جواب عن سؤال آخر، هذه الشبهة الثالثة في المقام حول القدرة الإلهية. قال: هذا جواب عن سؤال آخر، وتقريره أن نقول: الأثر إما حاصل في الحال فواجب فلا يكون مقدورا، أو معدوم فممتنع فلا قدرة. حاصل هذا الإشكال أن الأثر الصادر من الفاعل إما حاصل في الحال فيكون وجوده حتميا، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وإذا كان واجبا واجب الوجود فلا يكون مقدورا، لأن القدرة إنما تتعلق بالممكن كما تقدم ذلك في مناقشة الشبهة الثانية، حيث اعترض المستشكل بأن المؤثر إما أن يستجمع جميع جهات المؤثرية أو لا، فإن كان الأول فصدور الأثر حتمي لأن المعلول يجب وجوده عند وجود علته، والشيء ما لم يجب لم يوجد، وإلا فلا، فيكون ممتنع الوجود فيمتلئ على الفاعل الترك، وعلى كلا التقديرين يمتنع الفعل. لماذا؟ لأن القدرة تتعلق بالممكن، القدرة تتعلق بالممكن ولا تتعلق بالواجب ولا بالممتنع. هنا كذلك قال هذا المعترض في الشبهة الثالثة: الأثر إما حاصل إما موجود فعلا، فإذا كان موجودا فوجوده ضروري، لأن الشيء ما لم يجب ما لم تنسد عليه جميع أبواب العدم فلم ولن يوجد. وهذه عبارة الفارابي والفلاسفة: الشيء ما لم يجب، يعني ما لم يصل إلى حد الوجوب بحيث تنتفي عنه جميع أنحاء العدم فإنه لا يوجد. الشيء ما لم يجب لم يوجد. طبعا هذا الوجوب تارة يكون وجوبا بالذات وهو منحصر في واجب الوجود تعالى وهو الله سبحانه، وواجب بالغير يعني هو في ذاته ممكن الوجود، تستوي نسبة الوجود والعدم بالنسبة إلى ذاته، لا يجب له الوجود وإلا كان واجب الوجود، ولا يمتنع عليه العدم وإلا لصار قديما ذاتيا امتنع عليه العدم. وعدهم عبارة فلسفية جميلة يقولون: ما ثبت قدمه امتنع عدمه، ما ثبت قدمه امتنع عدمه، وما امتنع عدمه لزم قدمه. هذه عبارة الفلاسفة: ما ثبت قدمه امتنع عدمه. فها هنا الشيء إذا كان موجودا فوجوده يكشف عن وجوب الوجود. فالمعترض يقول: الأثر إما موجود إما حاصل فعلا فهو واجب الوجود، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. زين، إذا كان واجب فهل القدرة تتعلق بالواجب؟ في الاعتراض السابق قال: لا، إنما القدرة تتعلق بالممكن. فإذا كان الأثر واجب الوجود القدرة لا تتعلق به. هذا نظير الإشكال الثاني، فلا يكون مقدورا للفاعل. وإما هذا الأثر معدوم، فإذا كان معدوما فيمتنع وجوده، فلا قدرة على كلا التقديرين في البين. جواب المحقق الطوسي: أولا في المتن، واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم. يعني شو هاي العبارة؟ يعني واجتماع القدرة على الوجود، هذه ضيفها، هذه اجتماع القدرة على الوجود في المستقبل، القدرة على الوجود والإيجاد في المستقبل مع العدم في الحال، لأنه معدوم فعلا الآن في الحال معدوم، فلا تتعلق به القدرة. فإذا ممكن أن تجتمع، هذا خلاصة الجواب قبل ما نقرأ عبارة الشارح العلامة الحلي، القدرة تجتمع على الوجود في المستقبل، إذا وجوده ممكن وإن كان معدوم فعلا، مع العدم في الحال. وما هو سؤال مناط احتياج الشيء إلى العلة اللي درس ويانا بداية الحكمة؟ نعم، الجواب ما لماذا تحتاج الأشياء إلى علة؟ هذا السؤال في كتاب فلسفتنا في آخر الكتاب. ما هو مناط، ما هو ملاك احتياج الشيء إلى علة؟ متى يحتاج ومتى لا يحتاج؟ هناك نظريات. النظرية الصحيحة أن مناط وملاك كون الشيء بحاجة إلى علة فياضة موجدة، المناط هو الإمكان، كونه ممكن الوجود، تستوي نسبة الوجود والعدم إلى ذاته. هناك نظرية هي نظرية الحدوث، هذه النظرية باطلة. هناك نظرية هي نظرية الوجود، وهذه بعد أسخف من نظرية الحدوث. وهذه النظرية معشعشة في أذهان حتى مثقفي الغرب، يقولوا أن المناط هو الوجود لأنه موجود فيحتاج إلى علة. وهذا الكلام خطير عقائديا، لأنك إذا قلت مناط الاحتياج هو الوجود، خب الله موجود، فإذا القاعدة الفلسفية لا تقبل التخصيص، أنت مو في النحو في البلاغة وشذ منه كذا وكذا وقطام وحذام، هذا في النحو ممكن الاستثناء في القاعدة، في البلاغة ممكن، في الأصول ما من عام إلا وقد خص، أما في الفلسفة الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص والاستثناء. فإذا كان المناط هو الوجود، الله موجود، انطبق عليه القاعدة، فمن أوجده؟ تعالى الله عما يقول المشبهون والملحدون علوا كبيرا. وهذا كلام برتراند راسل، فيلسوف الغربي وعالم الرياضيات، المتوفى 1970 ميلادية. نقول له إن المناط لاحتياج الشيء إلى علة ليس هو الوجود بل ولا الحدوث، وإنما الملاك، كل الملاك كونه ممكن الوجود. هل الله ممكن؟ لا، الله واجب الوجود. فلذا هذه يقولوا في الفلسفة خارج تخصصا لا تخصيصا، لا تنطبق على القاعدة. فالواجب الوجود، وجوده ضروري، عدمه محال، يقتضي الوجود يمتلئ عليه العدم. زين، فإذا الأثر ما حاصل، نقول الجواب القدرة ممكن أن تجتمع على الوجود والإيجاد في المستقبل، أكو قدرة على إيجاده، إذن هو الآن ممكن، وإن كان الآن في الحال هو معدوم. هذا جواب المحقق الطوسي. فلأن مناط، إذا حبيت تكتب، لأن الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء، والمناط إلى الاحتياج، إلى الاحتياج هو الإمكان. أما المعترض شو قاعد يقول؟ يقول الأثر إما حاصل يعني موجود فيكون واجب الوجود، والواجب خارج عن القدرة، وإنما المقدور هو الممكن. لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. فإذا واجب خرج عن القدرة، وإذا معدوم هم ممتنع وجوده فلا قدرة. وتقرير الجواب أن الأثر معدوم حال حصول القدرة، ولا نقول إن القدرة حال عدم الأثر. حال عدم الأثر يعني ما موجود، قدرة تفعل الوجود في تلك الحال يعني في حال العدم، إذا حبيت توضح العبارة. ففي الحال يعني الآن يكون الممكن معدوما ثم يوجد في المستقبل، ففي المستقبل تتعلق به القدرة لأنه ممكن وجوده في المستقبل. ولا نقول إن القدرة تفعل الوجود متى؟ حال عدم الأثر في تلك الحال، حال عدم الأثر، بل تفعل الوجود يعني ستفعل وجوده، ستوجده في المستقبل لأنه ممكن. فيمكن اجتماع القدرة على الوجود في المستقبل يعني على إيجاد هذا الممكن في المستقبل مع العدم في الحال، مع كونه معدوم الآن فعلا. النطفة نطفة بالفعل، النطفة إنسان بالقوة، هل في هذا تناقض؟ لا، هي الآن النطفة نطفة لكن بالمستقبل إنسان، وعندك شروط التناقض موجودة، شرائط مذكورة في المنطق، وحدة الموضوع المحمول، القوة الفعلية إلى آخره. وهناك هم عبارة جميلة يذكروها في الفلسفة عن ابن سينا، وهي أنه القضية الشرطية يعني جملة شرطية، قضية شرطية صادقة حتى مع كذب الطرفين. وفي الآيات الكريمة إشارات ودلالات، لو كان فيهما آلهة إلا الله، إن كان ما يقولوا في الفقه إن الأحكام على نهج القضية الحقيقية، إن كان عادلا فأكرمه هذا العالم، هو في الخارج عادل، هو على قول ذاك الملا زنديق مثلا وفاسق، لكن أنت تقول لو كان عالما فأكرمه، هو قضية الخارجية شيء في الخارج شيء، لكن القضية الحقيقية لو كان حمارا جل الله السامعين فإنه شيكون ناهق، هو قلت ما غلط عليه صح لو لا، ما في إشكال كلام. فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هل هناك آلهة غير الله؟ ما موجود. وفي آية قرآنية ولو ردوا لعادوا لما نهوا، هم يرجعوا رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة وقائلها لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. فواضح المسألة، القضية الشرطية كاذبة صادقة عفوا حتى مع كذب الطرفين يعني المقدم والتالي. فها هنا يمكن اجتماع القدرة، ومن هنا تفهم سر هذا التعبير اللي في الروايات، لم يزل الله عز وجل والقدرة ذاته ولا مقدور، الآن ما موجود المقدور الممكن المخلوق ما موجود، ولكن القدرة ذاتية أزلية، لم يزل عالما ولا، العلم ذاته ولا معلوم، السمع ذاته، خو لما تقول سميع أحن واحد كريم تقول عنه كريم، هو ما أقدم على هذا الأمر، جواد وهو لم يعطي ابتداء بلا مسألة، زين كيف الله سميع بصير ولم يوجد المسموع ولم يوجد المبصر؟ واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع، يعني ليس فيه صفة كمال منتظرة، هو كامل فوق الكمال، تام فوق التمام. فعبرت الرواية عن الإمام صادق في أصول كافي، لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، إلى الآن معلوم بالعرض، معلوم بالغير يعني ممكن الوجود، خارج عن الذات الأزلية شيء ما موجود، العلم ذاته ولا معلوم. والقدرة ذاته ولا مقدور. شاهد هني والقدرة ذاته ولا مقدور، يعني إلى لم يخلق هذا المقدور، لم يوجد هذا الممكن. والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر. فلما أحدث الأشياء وقع السمع المسموع والبصر على المبصر والقدرة على المقدور والعلم على المعلوم إلى آخر الحديث بالمضمون. فحينئذ يمكن اجتماع القدرة على الوجود، يعني على إيجاد هذا الممكن في المستقبل، مع العدم في الحال، مع كونه معدوما في الحال الآن. لا يقال إشكال الوجود في الاستقبال في المستقبل غير ممكن في الحال. رجعنا إلى النطفة، نطفة بالفعل، النطفة إنسان بالقوة. لا يقال الوجود في الاستقبال بالمستقبل، يعني إيجاد هذا الشيء بالمستقبل، غير ممكن الآن في الحال، لأنه مشروط بالاستقبال، وهذا الاستقبال ممتنع في الحال. وإذا كان كذلك فلا قدرة عليه في الحال، وعند حصول الاستقبال يعود الكلام، يعني بالعكس يعود. لكن لأننا نقول القدرة لا تتعلق بالوجود في الاستقبال، لأن المستقبل معدوم فعلا، مستقبل معدوم فعلا، ما موجود. ولهذا الواحد التسامع الوجود الذهني والعيني، بالوجود الذهني المندي جاهز والطبخة موجودة وجاهزة كاملة، يعني حتى البهارات كل شيء، هذا بالوجود الذهني. لكن بالوجود العيني الخارجي ما موجود شيء لحد الآن، صح ولا لا؟ مرتب ومسوي كل شيء، يعني والله يعلم ما يبيتون، ولكن فعلا ما صار شيء في الخارج. هنا كذلك القدرة لا تتعلق بالوجود بالإيجاد في المستقبل في الاستقبال، ايه لا تتعلق بالوجود ايه بالاستقبال في الحال، بل تتعلق بالاستقبال. هذا هو. وطبعا اكو عبارات مجازية، اتصل عليك صاحبك تقول له ايه انا في السيارة، انت اصلا بعدك ما تنزل من البيت من الشقة، تقول له ايه انا في السيارة، صح لو لا؟ او انت تقول لي ايه انا في السيارة، انت بعدك اصلا تلبس الملابس وكذا، يعني بالمستقبل، يعني نازل بعد 5 دقائق مثلا. الاستقبال زايد يا شيخ، ممكن انه نقول ما يستقيم الكلام، يعني القدرة لا تتعلق بالوجود، الاستقبال في الحال لا تتعلق بالوجود بالايجاد في المستقبل، لا تتعلق القدرة بالإيجاد في المستقبل في نفس هذا في الآن في الحال، بل تتعلق القدرة في الاستقبال في المستقبل، يعني الآن هو معدوم، وإذا كان معدوما فعلا فلا تتعلق القدرة بالعدم، المستقبل حاليا معدوم، لا تتعلق القدرة بالعدم حال كونه عدما، بل تتعلق بهذا الممكن المعدوم عند إيجاده، لحظة إيجاده، عند إيجاده. طبعا هذه لحظة عنده قد تكون أحيانا من ضيق التعبير. فالخلاصة يمكن اجتماع القدرة على الإيجاد في المستقبل الذي هو معدوم، في المستقبل الآن معدوم، ولكن تتعلق القدرة على الإيجاد في المستقبل مع العدم في الحال. عبارة الماتن واضحة مع إضافة هالقيد، وهي هالشكل نقراها، واجتماع، يعني يمكن اجتماع القدرة على الإيجاد في المستقبل مع العدم في الحال والآن. هذا هو التجريد. يقول ذاك القوشيبي من علماء السنة من الشراح، لولا شرح العلامة لما شرح تجريد الاعتقاد، وأول من شرحه هو تلميذ العلامة الحلي. بس عبارات المحقق بعد الفهم كمتون، يعني كنص ومتن، لأن العبارات مختصرة ومقتضبة، نافع للحفظ، القواعد الفلسفية والكلامية. قال: وانتفاء الفعل ليس فعل الضد، أم هذا جواب عن سؤال آخر؟ يعني شنو انتفاء الفعل ليس فعل الضد؟ يريد يقول المحقق الطوسي رحمه الله ليس انتفاء الفعل إلا الترك، يعني ما سوى يعني ترك، ليس انتفاء الفعل إلا الترك. وشيء ليس إلا انتفاء الفعل هو الترك، انتفاء الفعل هو ترك، وليس انتفاء الفعل هو خلق وإيجاد العدم. تصور المطلب واضح؟ ليس انتفاء الفعل معناه خلق عدم الفعل، خلق العدم. انتفاء الفعل يعني ما سوى شيء، ترك، بطل، بطل ما مسوى شيء. انتفى الفعل يعني ما مسوى شيء الرجال، مو انه مسوي عدم ما سوى شيء، مسوي العدم. ليس انتفاء الفعل الا الترك، وليس انتفاء الفعل معناه هو ان يخلق العدم، ان يوجد العدم، سالبه بانتفاء الموضوع لو صح التعبير. لأن العدم اسمه في عدم ولا يحتاج إلى علة لكي يكون عدما، يحتاج إلى علة حتى يصير عدم. وانتفاء الفعل ليس فعل الضد، ما هو الضد؟ العدم، ليس هو فعل العدم. انتفاء الفعل مو معناه أنه يوجد العدم، أن يخلق العدم. زين، هذا تقريبا مؤدى عبارة المتن. أقول هذا جواب عن سؤال آخر، يعني شبهة، هم الشبهة الرابعة، وتقريره أن القادر لا يتعلق فعله بالعدم، يعني بخلق العدم، فلا يتعلق فعله بالوجود. الأولية صحيحة، القادر لا يتعلق فعله، القدرة لا تتعلق بالمعدوم، صحيح. يريد يقول إذا كان القادر لا تتعلق قدرته بالعدم لأن العدم ليس بشيء حتى تتعلق به القدرة، شو يريد يقول؟ إذن هم كذلك لا تتعلق قدرة القادر، لا يتعلق فعله بالوجود. ليش؟ لما عرفت من الإشكال السابق بأن الشيء إذا كان حاصل، الأثر إذا كان حاصل، إذا كان موجود فهو واجب الوجود، صح ولا لا؟ فإذا كان واجب الوجود هم لا تتعلق به القدرة. هذا عود على نفس الإشكال. تقريره أن القادرة، هم صار هم شرح العلامة يحتاج شرح بعد، أن القادر لا يتعلق فعله بالعدم، يعني بعبارة أخرى لأن أثر الفاعل هو الإيجاد. إذا حبيت تكتب هاي تنفعك العبارات اللي نضيفها للمراجعة في المستقبل، لأن أثر الفاعل هو الإيجاد، تمام. والقدرة لا تتعلق بالعدم كما عرفت في الشبهة الثالثة. طبعا لا تتعلق بالعدم الآن، لا تتعلق بالعدم، ولكن في المستقبل حينما يوجد هذا الممكن المعدوم، لحظة إيجاده تعلقت به القدرة. أن القادر لا يتعلق فعله بالعدم، وليش إحنا أصلا نقترح دراسة كشف المراد والتجريد؟ على أساس بالمستقبل إذا الكل بطل ما صار اللي يدرس مناهج حديثة وكتب الشيخ مصباح ودرس في العقيدة بعد 30-40 سنة بالحوزة، ما تشوف واحد من الطلبة يقدر يدرس هالكتاب بعد انقراض الجيل الموجود من العلماء. وهكذا قل بالنسبة إلى الكفاية، بالنسبة إلى بعض الكتب. فهذه إحدى يعني الفوائد، وإلا المطلب قد يكون واضح ومر عليك في البداية بشكل محقق ومعمق، بس هذه إحدى فوائد دراسة الكتب والمتون الدراسية القديمة، خصوصا مثل هذا الكتاب اللي عليه شروحات أعظم العلماء وكبار العلماء، إيه؟ وليس فقط هم من علماء الشيعة بل حتى من علماء السنة متناولين هذا الكتاب للشرح. وهذا أمامي أحد الشروح، من أفضل الشروح، شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام لعبد الرزاق اللاهيجي تلميذ صدر المتألهين صاحب الحكم المتعالي والأسفار. لا، هذا من علماءنا بعد، تلميذ ملا صدر. من الشروح المعروفة عند على الكتاب لعالم من علماء السنة الفاضل الطوشجي. وتحصيل المحصل شيخنا خلنا في الدرس الآن. هذا جواب عن سؤال آخر برا الدرس جاوب نقد المحصل دلل المحقق الرازي شرح المحقق الطوسي صاحب التجريد الذي عندنا الآن في دراسة كتابه. هذا جواب عن سؤال آخر وتقريره أن القادر لا يتعلق فعله بالعدم، قدرة لا تتعلق بالمعدوم بالعدم، فإذا كذلك اللي تقول فلا تتعلق فلا يتعلق فعله بالوجود. أما بيان المقدمة الأولى، ما هي المقدمة الأولى؟ القدرة لا تتعلق بالعدم، فلأن الفعل يستدعي الوجود والامتياز وهما ممتنعان في حق المعدوم. مر عليك عبارة السبزوار في المنظومة، لا ميز في الأعدام من حيث العدم، معدوم بعد. حينما نقول عدم العلة علة لعدم المعلول، قلنا هذا في الأحكام السلبية للوجود في المرحلة الأولى من بداية الحكمة، الأحكام السلبية للوجود المفروض تكون الأحكام إيجابية، وجود العلة علة لوجود المعلول. شلون تقولوا عدم العلة صار علة لعدم المعلول؟ هذا فقط من باب المقارنة أو المقايسة، سحب أحكام الوجود إلى نقيضه ومقابله وهو العدم. شلون أن وجود العلة يكون علة لوجود المعلول؟ هم عدم العلة في المقابل صار علة لعدم المعلول، وإلا هاي القضية هي صادقة فقط في عالم الواقع ونفس الأمر في عالم. ما تقول لي هذه قضية كاذبة وما لها معنى، لا، هذه قضية نفس أمرية مر علينا في معنى نفس الأمر. الآن شريك الباري ممتنع، هل لله شريك؟ في خطبة جميلة الأمير المؤمنين يقول الله يعلم كل شيء ولا يعني إلا أن له شريك. الله ما يذن لي شريك، يعني شريك لله ما موجود. زين، شريك الباري ممتنع الوجود، هذه القضية كاذبة أم صادقة؟ هذه صادقة. هل لها مدلول في عالم الخارج؟ هل لها مطابق؟ هذه قضية صادقة. ولهذا قال الطوسي في هذا الكتاب التجريد: ولولا الوجود الذهني لبطلت الحقيقية، لولا الوجود الذهني لبطلت القضية. شنو الحقيقية اللي أعم من الذهن وأعم من الخارج؟ هي قضية صادقة، كما في الآيات الكريمة اللي مثلنا من شوية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. بس ماكو آلهة غير الله، إذن لم تفسدا، والتالي باطل فالمقدم مثله. أما بيان المقدمة الأولى فلأن الفعل الأثر، فعل الأثر يستدعي الوجود، لأنه لا ميز في العدم من حيث العدم، والامتياز تشخص، تشخص بالوجود، وهما ممتنعان. يعني شنو؟ يعني الوجود والامتياز في حق المعدوم. أما الامتياز والميز فإحنا قلنا من شوية لا ميز في الأعدام من حيث العدم. أما إذا قلنا عدم هذا الممكن، هذا العدم الخاص مقابل شنو؟ مقابله. وإلا العدم من حيث هو عدم لا يتميز عدم عن عدم. ولكن نجي إلى هذه الحصة من الوجود نشوف مقابلها من الحصة من العدم، هاي الحصة مقابل هاي الحصة، وإلا لا ميز. وكذا الأثر، فلأن الفعل يستدعي الوجود وهما ممتنعان في حق المعدوم حال كونه معدوما بالنسبة للوجود، وكما بينا في دفع الشبهة السابقة الثالثة، المعدوم حال كونه معدوما لا تتعلق به القدرة وهو معدوم، ولكن بالمستقبل ممكن تتعلق به القدرة ولا لا؟ وأما الثانية، المقدمة الثانية اللي قال فلا يتعلق إذن فعله بالوجود، إذا خرج العدم عن القدرة كذلك، يعني اللي تقول المستشكل هكذا إذا خرج العدم عن القدرة كذلك خرج نقيضه عن القدرة، لأن الوجود يناقض العدم. فإذا القدرة لا تتعلق بالعدم كذلك نقيضه وهو الوجود، القدرة لا تتعلق به. هذا حاصل الإشكال. وأما الثانية، مقدمة الثانية، نقطة مهمة هني في البحث العلمي الموضوعي، لابد تحرر محل النزاع. التصديق إثباتا أو نفيا يتوقف على شنه؟ على التصور الكامل والواضح لأطراف القضية. مو مهم تعرف دفع الشبهة والإشكال. أول شيء تحرير محل النزاع، ما هو الإشكال؟ قرر الإشكال بشكل واضح. وهذا يلي مع الأسف الشديد على المناظرات اللي تشوف على التلفزيون وهاي المهاترات اللي تصير. أول خطوة تحرير محل النزاع، ما هو الإشكال؟ قرر الإشكال. يعني يكون أنت الآن تتقمص شخصية صاحب الكفاية الأخوند الخراساني وتعرض ما يريد قوله بكل وضوح، ثم أنت يا أيها الشهيد الصد تشكل عليه. مو ما فهم المطلب، تشكل على شيء أنت فاهم منه حسب فهمك. هذا مو ما وارد على الماتن أو الطرف الآخر. فهذه النقطة المهمة، أولا تقرير الإشكال، تقرير الشبهة، تقرير بيان محل النزاع. وهذه من مميزات كتاب أصول المظفر. الشيخ المظفر دائما يبدأ تحرير محل النزاع، حرر محل النزاع، ثم يقرر الجواب وتقرير الجواب. أن القادر، شو معنى القادر؟ إن شاء فعل وإن لم يشأ. أن القادر هو الذي يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل. والمراد من العدم هنا، ما هو المراد من العدم؟ هو الترك، هو الترك، وليس هو فعل العدم أو عدم الفعل. هذا هو، وليس هو خلق العدم أو فعل العدم. سالبة على قولت هالأيام انتفاع الموضوع. وليس معناه أنه لا يفعل، وليس لا يفعل، فلان لا يفعل، he doesn't smoke، هو لا يدخن، وليس معنى أنه لا يدخن معنى أنه يفعل عدم التدخين. الصور واضحة. وليس لا يفعل عبارة عن فعل الضد أي فعل المنافي، وهو نقيض الوجود أي العدم، لأن المراد هنا نقيض الوجود الضد يعني، وهو العدم. وش المراد بالضد يعني بالضرورة؟ شنو الضد المنطقي؟ عندنا أقسام التقابل، تقابل ضدين، تقابل نقيضين. مراد هنا من الضد المعنى العام، زي ما يقولوا في الأصول الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، اجتماع المتنافيين أو الضدين، يعني أعم متنافي، قد يكون اجتماع نقيضين، قد يكون اجتماع ضدين، لأن النقيضان لا يجتمعان، وجود وعدم. أما الضدين أمران وجوديان مثل سواد وبياض، لا يجتمعان. إيه بس أمران وجوديان، هذا الشاهد. أما الوجود والعدم، هذا وجود وذاك عدم. وليس لا يفعل عبارة عن فعل الضد، بل معناه الترك من الأساس. ما يدخن بعد من الأساس، يعني ما يدخن يعني يفعل شيئا هو اسم عدم التدخين، وما يدخن من الأساس. قال وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة، شروع في إثبات أنه تعالى قادر على كل مقدور. عمومية العلة يريد يقول ما هو المناط لأن يكون الله على كل شيء قدير؟ لماذا هو على كل شيء قدير؟ عمومية العلة يعني الملاك، يعني المناط. لماذا هو على كل شيء قدير؟ لأنه عمومية العلة هي الإمكان، الممكن المقدور. جميع المخلوقات والكائنات في عالم الوجود والإيجاد وفي قوس النزول والصعود وإلى آخره وغير شهود، كلها ينطبق عليها شنه؟ أنها ممكن، صح لو لا؟ من صادر أول ومن ذرة ومجرة وإلى آخره. فعمومية العلة أكتب يعني عمومية علة القدرة على كل مقدور، العبارة هكذا. وعمومية العلة القدرة يعني وسبب، ما هو السبب، ما هو المنار، وعمومية علة القدرة على كل مقدور، والجواب تستلزم عمومية الصفة. الصفة يعني القدرة على كل شيء، عمومية علة القدرة. لماذا هو على كل شيء قدير؟ لأن الأشياء ممكنة، فعمومية علة القدرة على كل مقدور وممكن، هذه العمومية في العلة يعني المناط، هذا المناط يستلزم عمومية الصفة، يستلزم عمومية القدرة، يعني يستلزم أن الله على كل شيء قدير. لأن هذا ممكن، ضع يدك على أي موجود، هذا ممكن، هذا ممكن، وذا ممكن، فإذا قدرته مطلقة عامة. وخلاصة الجواب موجود في الصفحة المقابلة عندي أنا، وهذه المقالات تريد يشكل على الفلاسفة العلامة الحلي بحسب فهمه وذوقه، ما يقبل هو قاعدة الواحد في مباحث العلة والمعلول. قال المحقق الطوسي: ومع وحدته يتحد المعلول، ومع وحدته، هذا في بحث العلة والمعلول، في أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، قال: ومع وحدته يتحد المعلول، اللي عدوها من القضايا البديهية الواضحة في الفلسفة. لكن نفس المحقق الطوسي في شرح الإشارات يقول: إن كثير من الناس أشكلوا على هذه القاعدة لأن مو فاهمين أصلا معنى هذا الكلام، فمن هنا وقع الإشكال، وقع النقد والإبرام. بعد هذا الإشكال يجاوب عليه الطوسي أيضا في أحكام العلة والمعلول عن كيفية صدور الكثرة عن المعلول الأول أو الصار الأول، يقول: ثم تعرض الكثرة باعتبار كثرة الإضافات. هذا واحد من الإشكالات اللي عند العلامة الحلي. إذن الفلاسفة يقول يدعون هاي القاعدة، وهي أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. محقق الطوسي في شرح الإشارات يقول: وإنما أطنبنا القول فيه، هذا المقام، هذا المطلب، لأن أكثر الفضلاء حتى علماء ومتكلمين وسنة وشيعة الذين لم يتعمقوا في الأسرار الحكمية، الذين لم يتعمقوا بشهادة الرجل في الأسرار الحكمية، قد تحيروا في هذه المسألة وأقدموا لجهلهم على تجهيل الفلاسفة والمتقدمين من الحكماء والتشنيع عليهم. فهذا واحد. اثنين، لأن الفلاسفة قالوا الواحد لا صنع الواحد، المحقق الطوسي في شرح إشارات ابن سينا، وهو عبارة هذه كاتب عليها شيخ حسن زاد آمودي كتاب ضخم: ومع وحدته يتحد المعلول. ليش قال وحدته ما قال وحدة الله، وليش قال وحدة ما قال اتحاد، وليش قال يتحد المعلول؟ كلها هذه لها أسرار فلسفية وحكمية. وكذلك المجوس قالوا: الخير من الله والشر من الشيطان، يريد رد عليهم. والمانوية هذا هم فرقة ذهبوا إلى أن الخير من النور والشر من الظلمة، والشر أعدام فكم قد ضل من يقول باليزدان ثم الأهرمان. والنظام هذا أستاذ الجاحظ، هذا اللي يقول إن فلان إن عمر ضرب بطن فاطمة حتى ألقت الجنين من بطنها، راجع الملل والنحل الشهرستاني. هذا النظام من القائلين بالحركة الجوهرية، فيلسوف ومتكلم معتزلي، يقول إن الله تعالى لا يقدر على القبيح. نقول لا، هو قادر على كل شيء لكن لا يصدر منه خارجا، ولا هو على كل شيء قدير. وغير هؤلاء من المتكلمين العلامة الحلي، حتى نختصرها ونفصل المطلب في الدرس القادم، يقول كل هالمقالات باطلة، حتى مقولة الفلاسفة. لماذا؟ قال: لأن المقتضي لتعلق القدرة بالمقدور إنما هو الإمكان. فإذا إذا كانت الموجودات سوى الله كلها ممكنة، فإذا القدرة تتعلق بالممكن، تتعلق بالمقدور، فحينئذ عمومية العلة وهي الإمكان، كون الشيء ممكن، يستلزم عمومية الصفة وهي أن الله على كل شيء قدير. الصفة هي صفة القدرة على كل مقدور وعلى كل ممكن. ولذا الفلاسفة لما قالوا الواحد لا يصدر عنه وجل إشكال، قالوا القدرة لا تتعلق بالممتنع، المحالات الذاتية ما تتعلق بها القدرة، وإنما تتعلق القدرة بالممكن. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.